الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. احنا قلنا ان هذه الأشياء اللي هي إيفاء الكيل والميزان بالأمر، أوفوا الكيل، الثانية بالنهي: لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. جمعت المنهج أوامر ونواهي، وقلنا إن هذه الأمور في ظاهرها أنها ضرة بالإنسان. تقول له لا تنظر إلى نفسك أيها الإنسان أنك منعزل عن مجتمع واسع، وأنت لا تملك من مصالحك إلا أمرا واحدا، والأمر الذي تملكه أنت من مصالحك يكون أقل الأشياء عندك، ولكن الأمور الأخرى بيد غيرك. فإن أنت وفيت الكل والميزان يؤتي لك برضو اللي يمطر لك القماش ما يغشكش، واللي يوزن لك اللي مش عندك ما يغشكش، واللي يكيل لك اللي مش عندك ما يغشكش. يبقى أنت واحد منهي عن أن تفعل ذلك، وجميع الناس منهيون أن يفعلوا، يبقى أنت اللي كسبان ولا لا؟ وإذا جئت لما في الأرض ولا تبخس الناس أشياءهم، برضو أنت مأمور أن لا تبخس الناس أشياءهم، وكل الناس مأمورون أن لا يبخسوك شيئا. وإذا أفسدت في الأرض بعد إصلاح، الناس برضو مأمورين أن لا يفسدوا، يبقى أنت أحظ منهم ولا. ولذلك يجب على كل مكلف حين يستقبلك تكليفا قد يكون شاقا على نفسه، نقول له اوعى تنظر الى مشقته على نفسك، ولكن انظر الى ما يؤديه اليك من الاخرين. فان قلنا لك ما تبصش لمحارم غيرك، برضو امرنا كل غير لك الا ينظر الى محارمك. يبقى اعززناك ولا ما اعززناكش؟ اذا امرناك ان تضع يدك في جيب وتسرق، امرنا كل الناس ان لا يضعوا ايديهم في جيوبك، يبقى أنت اللي كسبان. إذا طلبنا منك وأنت غني أن تخرج زكاة مالك، إياك أن تقول مالي وتعبي وعلي، يقول له لا يا أخي المال مال الله، لأنك أنت مالكش إلا توجيه الحركة، والحركة بطاقة مخلوقة لله، والعقل الذي خطط مخلوق لله، والانفعال الذي انفعل لك في الأرض من خلق الله. يبقى كلها إيه؟ أنت تاخد عمولتك بس، تاخد عمولتك بس، كان الأصول كده. إنما احترمنا عملك وقلنا لك إيه بس يطلع من كذا، اوعى تقول ده هياخد مني. ليه؟ أم قال لك لأن العالم الأغيار مملوء أمامك، وكم رأيت من قوي ضعف ومن غني افتقر. فإذا كنا طلبنا منك إنك أنت تحمي فقر الغني وتقوته وتديله، كذلك إن افتقرت سنفعل لك ذلك. يبقى احنا بنأمن حياتك، بنأمن ايه؟ بنأمن حياتك علشان تعيش في مجتمع ما تزعلش ان افتقرت زي ده. ليه؟ لان المجتمع كفل الفقير، فلما تفتقر ما تخافش. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا ايه. ان كنت عايز يا اخويا ما تزعلش على اولادك اليتمة، بص لليتمة اللي انت شايفه وكن ابا له. ساعة ما تبقى أب لهم وده أب لهم وده أب، الولد يفقد أبا واحدا. فإذا كان في مجتمع إيماني وجد له من كل المؤمنين آباء، يبقى ما يزعلش. أنا ما زعلش بقول أنا حسيب ولادي يتم. ليه؟ لأنني شايف اليتيم اللي قدامي مرعي وكل الناس آباء له، يبقى أنا ما زعلش. لما أنا أزعل إذا لقيت يتم مضيع، أقول يا سلام بقى أنا مت ابني حيضيع كده، نقول له إذن فدي تأمين لمين؟ تأمين للحياة. زي ما نيجي نقول للمرأة اتحجبي ما تبديش زينتك، في ظاهر الأمر أننا ضيعنا على حريتي، نقول لها لا يا أختي احنا بدينا نأمن لك قبح الشيخوخة، أنك أنت ما تتجوزي كده يبقى سنك 40 سنة عند جوزك، وبعدين خلاص وتروح دلتي من الحمل ومش عارف من إيه ومن إيه ومن إيه وبقيت عجوزة، وبعدين هو يشوف بنت كده في سن 14 وسن 16 بره، إن ما كانتش متحشمة يقوم تخيله يدخل البيت مالوي عليك. فاذا احنا معناك وانت صغيرة علشان نمنع عنك وانت وانت كبيرة غير مرغوب فيك ونخليك قاعدة كده ويا جوزك ولا فيش الا جوزك ولا فيش الا مش عارف ايه. يبقى اذا ده تأمينات للحياة ولا لا؟ اذا ايفاء الكذب واذا عدم ما نبخس الناس اشياء واننا ما نفسدش في الارض بعض اصلها خير لنا ولا لا؟ خير للجميع. ما نقولش ده الخير ده هيجي في الاخر، ده الاخر دي زيادة، الاخر ايه زيادة. ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. وش معنى ان كنتم مؤمنين؟ طب ما هو خير للي مش مؤمن. نقول له لا، لان كلمه خير تديني خير في الدنيا وخير في الايه، فالكافر ياخدها خير في مين بس؟ بالدنيا بس. انما ما بيبقاش خير في الايه، ان كنتم مؤمنين يبقى الخير هيتضاعف ويجي في خير دائم ان كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. يبقى برضو نوعي ايه؟ انه انت يا اخوي ما امنتش، ما اتدتش مع الرسول، ما ترتكبش وزر تاني بقى، خلي الخيبة بتاعتك لوحدك، اوعى تاخد خيبة تانية في انك تضلل الغير، لان هتبقى تاخد وزرك ووزر اللي انت ضليته. خبت في نفسك اتليه على عينك واسكت بقى. ولا تقعدوا بكل صراط، يعني على كل طريق. شوف بقى بيقعد على كل صراط عشان يعمل ايه؟ اللي عايز يروح لراحه الرسول يحشوه، واللي قعد واللي قال هقعد على كل صراط مش قال لا اقعدن لهم صراطك المستقيم، يبقى الشيطان ولا لا؟ يبقى انتوا لما تقعدوا بكل صراط يبقوا تبقوا شياطين، لان الشيطان قال لربنا ايه؟ لا اقعدن لهم صراطك الايه. انما قوله بكل، بيقول ايه؟ بكل صراط. ولا تقولوا ايه بكل ايه صراط؟ يبقى في صراطات مختلفه ولا لا؟ ما دام صوره بالكل، انما ده الصراط المستقيم واحد. قل هذه ايه سبيلي ادعو الى الله على ايه بس. وبعدين فلا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى اللي متعدد سبل مين؟ سبل الشيطان. انما سبيل الاستقامه واحد ولا لا؟ انما قل ولا تقعدوا بكل ايه صراط. يبقى في صراطات مختلفة ولا لا؟ أم قال لك قال أن لكل إغواء طريق، ده يغويه بالمال وده يغويه بالمرأة وده يغويه بالشرف والجاه وده يغويه، يبقى أشياء متعددة ولا لا؟ ولا تقعدوا بكل صراط. أو أن الهداية التي يدعو إليها كل رسول شيعة في كل الإيه وما حوله. يبقى اللي يجيني من هنا عشان يؤمن ما تصدوش، وانتوا اللي يجيني من هنا ما تصدوش، وانتوا اللي يجيني من هنا ما تصدوش، وانتوا اللي يجيني من هنا ما ايه ما تصدوش. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، تقول اللي حيروح ناحيته هنعمل فيه كذا وكذا وكذا، وتصدون عن سبيل الله تحشون تبغونها عوجا. ايه اللي يبغونها عوجا؟ يبغون شريعة الله معوجة عشان ينفروا مين؟ ينفروا الناس منه. يقول لك يا شيخ شوف المحرم الخمر، الخمر اللي بتخلي الواحد ايه ينبسط كده ومش عارف وينسجم ويبقى مش عارف ايه، ويقول لي لعن قوي اللي زعلنا. قال بينفر من مين؟ يبقى بيبغيها عوج. بيقول له يعني تشريع ربنا عوج. يحرم اللي بيقول الله ليه وانا ما اخدش فلوس مثلا ليه، ويحرم نظرة الغير للغير، ويقول لك يضيع عليه. يبقى تبغونها عوج ايه؟ تبغون شريعة الله معوجة. ليه؟ علشان تستفيدوا انتم من ايه؟ من اعوجاجه، وتنفروا الناس منه. فانتم لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا نعمة الله، واذكروا ايه؟ إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. كل ردع وكل توجيه يبقى عايز حاجتين اتنين، ترغب وترعب. تقول للتلامذة اللي جدعان ومش عارف ايه هينجح ونعمل له جايزة اسمه ايه ده، واللي هيقصر مش عارف هيسقط ويقع كده نرفده من المدرسة، يبقى ده ايه؟ يبقى ما دام الناس صالحين لعمل الخير ولعمل الشر بحكم الاختيار المخلوق فيهم لله، يبقى لما تيجي تواجه لازم تواجه بحاجتين اتنين، ترغب في في الخير وترهب من مين؟ ترغب بقى في الخير. تقول له انت تبقى كويس ولما تنجح ابوك يعمل لك كذا، ولما تنجح بعدين تبقى تاخد الشهاده، وبعدين تروح الجامعه، وبعدين تتخرج وتبقى مهندس، وبعدين تبقى مهندس تبقى كذا، يبقى لك عربيه ويبقى لك بيت. ترغبه. والتاني يقول له وبعدين تبقى صعلوك، وبعدين ما حدش يزعل عنك، واخواتك مش عارف ايه الله. يبقى لازم ترهبه. فهنا عمها ربنا ماسك الترغيب وايه والترهيب. نشوف قال ايه: واذكروا اذ كنتم قليلا فكسركم. يعني خلي عندكم ذوق. اذكروا اذ كنتم قليلا في ايه؟ لان هناك احنا قلنا ان مدين واتجوز بنت مش عارف مين وطلعوا العيال دي، كانوا قله في العدد فكسره وبقوا قبيله كبيره. ادي واحده. طب وايه كمان؟ وبرضو كانوا ايه؟ ضعاف فقواه، وكانوا فقراء فاغناه. يبقى اللي يعمل فيكم هذه المساله، ما هو ان كنتم ايه؟ كنتم قليلا فكسره، ان عددا وان مالا وان قوه او ضعفا. يبقى اللي عمل فيكم هذه المسائل مش كان يصح انكم تطيعوا اوامره؟ لازم تطيعوا اوامره. ادي الترغيب ولا لا؟ تحنين. طيب وما كنتوش هتيجوا بقى بدي هنا ايه؟ رابع واحد ولا خامس واحد؟ دي الخامس نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. ده الخامس بقى. قال لك بقى بص شوف الخام الأربعة اللي سبقوكم حصل لهم ايه. بتوع نوح كانوا معذورين لان دي كانت بداية ما كانش فيه، انما بعد اللي حدث ده بقى من كذا ومن كذا وكلا اخذنا بذنبه، يبقى انا برهبكم وقول انظروا كيف كان عاقبة المفسدين اللي سبقوه. دول خدتهم الصيحة، ودول خدتهم الركفة، ودول ايه تغرقهم، ودول جالهم مطر من سجيل كل حاجة. فان لم تكونوا قد عرفتم واجبكم نحو الله الذي انعم عليكم بان كنتم قليلا فكسركم، فخافوا عاقبة مين؟ المفسدين. يبقى جمع بين الايه؟ الترغيب والترهيب. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، طائفة آمنت وطائفة لم تؤمن، قال إيه؟ فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. الله. طب هم طائفتين، طائفة آمنت وطائفة ما آمنتش، الأمر بالصبر لديه لمين؟ شوف بقى دقة القرآن في الأداء، شوف عظمة البيان، شوف عظمة البلاغة. اصبروا اللي هم مين بقى؟ اللي آمنهم ولا لغيرهم؟ لا والله الاثنين. ده لما يجي واحد يعمل فيك ذنب ولا انتش قادر عليه، طب اصبر عليا شوية. يبقى هي تهديد للكافر وتأنيس للمؤمن. طب بتستنى انت عارف هيحصل لهم ايه؟ طب بس نهلك عليا شوية. يبقى كلمة اصبروا نفعت فين؟ في نفعت في الذين آمنوا، ونفعت في مين؟ في الذين كفروا. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبر. فاصبروا الأمر الاثنين حتى يحكم الله بيننا. يحكم بيننا بإيه بقى؟ بإنه يجي العذاب يستأصل مين؟ يستأصل الكافرين، أو ربنا يهديكم وتبقوا يا مؤمنين حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ليه خير الحاكمين؟ لأن المحكوم عليهم بالنسبة له سواء، مفيش حد ابنه، مفيش حد قريب. القريب يبقى قريب قربة مش قريب قرابة، عايز يتقرب له يبقى إذن يبقى عادل ولا لا؟ والذي لا يعدل، واحد عايز يحكم فظلم، انت بتظلم هذا لهذا ليه؟ لازم انت طمعان في اللي ظلمت له الناس عنده في حاجه. ربنا غني على حاجه، ولا ايش عايز؟ لا دي ولا عايز لجاه، ولا عايز ايه مناصه، ولا عايز اي حاجه. وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، احنا قلنا البلأ اللي هم ايه بقى؟ الساد الاعيان الذين يملؤون العيون ايه؟ هيبة. الذين يملؤون العيون هيئة ويملؤون القلوب ايه هيبة ويملؤون الاماكن ايه تحيز. قال الملأ الذين استكبروا من قوم اي عن الايمان به وطغوا وعرفوا واتبعوا لنخرجنك يا شعيب. الجماعة اللي قبلهم في النبي اللي قبلهم قالوا ايه اخرجوا، ما هي تقول الى بعضه مدام اخرجوا آل لوط من قريته يبقى العملية هم مش هيخرجوا بذاتهم، لازم من ايه انكم تخرجوهم ولا نخرج ولا نخرجهن، هي برضو هي قد بعضه. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. كلمة قرية واخد وضع الآن مش الوضع الحقيقي لله. كلمة قرية الآن مش يعني بندر مش عاصمة مش عارف ايه يعني كفر وبعدين قرية عندنا، انما القرية كانت هي مصر او البلد اللي فيها كل متطلبات الايه كل متطلبات الحياة، بدليل ان مكة يقول عليها ام الايه ام القرى. من قريتنا او لا تعود او لا تعودن في ملتنا، يعني انتم بين امرين، اما نخرجكم حتى لا تفسدوا من لم يؤمن فيؤمن، او تيجوا ويانا. هنا في لفتة لفظية حب تتنبهوا اليها، او لا تعودن في ملتنا، والعود يقتضي وجودا سابق خرج عنه ونريد ان نعود الى الاصل، مش كده ولا لا؟ لا تعودن يبقى معناها ايه؟ ان في خروج اهو وبعدين هنرجع لمين؟ للاصل. هل كان شعب والذين امنوا معه على ملتهم ثم امنوا والمطلوب انهم يعودوا؟ يقول له خد بالك الخطاب هنا واخد شعيب واخد اللي معه الذين معه من الجائز ان يكون منهم ذلك. طب وشعيب اللي هو اللي بيتكلم معقول انهم ياخدوه؟ معقول انه كان وياهم؟ الجماعه اللي ويا شعيب من الجائز ان يكونوا كانوا معهم اولا ثم امنوا وعايزين ياخدوهم تاني، في صدقه فيهم، انما في شعيب اكان معهم ثم خرج منهم ويطلبون ان ايه ان يعود؟ قال لك ما حصلش الكلام ده. طب امال دي تيجي ازاي اداء بياني في القران؟ قال لك الذي تكلم شعيب ومعه اهله الكتير اللي امنوا به، فاراد شعيب ان يجاري تغليبا للكسره التي معه، او انه لا ضروره ان نكون في قولك تعود ان يكون على شيء ثم يعود اليه. ليه؟ قال لك الله ربنا بيقول في القرآن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، مش كده؟ الله يخرجهم من الظلمات إلى النور. ازاي هم كانوا الأول؟ ده ما كانش لسه تكليف، ما كانش ايه لسه تكليف. قال لك لا، ده التكليف مطمور في الاختيار، مطمور في ايه؟ الانسان ما دام مختار وياه سبيل الايمان وسبيل الكفر، مختار في ان يجنح الى الايمان او يجنح لمين؟ فكونه يغلب الجنوح الى ناحيه الايمان يقول لك ده ساب ايه؟ ده ساب دكه الاختيار الثاني وراح لمين؟ وراح للايه؟ وراح للايمان، ويبقى مش ضروري يكون فيها ثم ايه؟ ثم او ان شعيبا صلى الله وسلم عليه وعلى نبينا بيقول ايه؟ أو لا تبقى أو لا تعودن في ملتنا. قال إزاي نعود في ملتكم؟ ما نعودش أبدا إلا أن يكون الله قد شاء شيئا، إلا أن يكون الله قد شاء شيئا. هم رددوها بين أمرين، إما أن نخرجكم وإما أن تعودوا. تقول التقسيم بالنسبة لمين؟ تقسيم بالنسبة للبشر، ولكنهم نسوا أن الله سبحانه وتعالى قد يشاء غير القسمين. ازاي؟ ام قال لكم بيقولوا لنخرجكم يتعودوا في ملتنا، هي المساله بين الاثنين دول بس يا ده يا ده. طب ممكن ربنا يخلق حاجه لا نخرج ولا نعود في ملتنا؟ ازاي؟ ام قال لك ربنا يجيب لكم ضربة الدم كده وياخدكم، فنقعد احنا مطرحنا ولا عدناش في ملتكم. انتوا ليه عزلتوا نفسكم عن المقادير العليا؟ ليس الامر ان نخرج من القرية او نعود اليها. ليه؟ لان الله قد يشاء غير هذين الامرين. ايه اللي يشاء؟ يعق قوتكم ان تخرجوا، اما بضعفكم واما انه يسلط عليكم حاجه ما يخليكوش انتوا اللي موجودين، ونبقى لا خرجنا من القريه ولا ايه عدنا. اذا انت ايها الحادث ايها العاجز ما تفتدش على القوه العليا بانك تردد بين امرين لله ثالث فيهما. او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. يعني كارهين لايه؟ لانكم تخرجوني او نعود في ملتكم. قد افترينا على الله. ليه؟ ضيقنا نطاق قدرته وطلاقتها. ليه؟ ام قال لك لان فيه شيء تاني قد يشاءه الله بان لا نخرج ولا ايه ولا نعود في الملة. قد افترينا على الله كذبا. ما هو الكذب؟ ان عدنا في ملتكم نقول لان احنا انتوا عملتوها امرين اثنين وربنا عنده ثالث. وربنا عنده ايه؟ قد افترينا على الله كذبا. افترينا وافترينا كذب. قال لك لان ما هو الكذب؟ الكذب ان تقول كلاما غير واقع. تقول قضية مش حصل يبقى ده كده، لكن يجوز انك انت قلتها على مقتضى علمك، ده يبقى مطلق كذب. لكن ان كنت عارف الحقيقة وبعدين قلت كده تبقى ده افتراء كذب. افتراء ايه؟ كذب. ولذلك شوف بقى قال الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ نشهد انك لرسول ايه؟ الله. انك خد التك على انك. طب والله يعلم انك لرسول. يبقى هم متفقين مع مين؟ مع الله. طب ما دام هم قالوا انك لرسول والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كاذبون ليه في القضيه؟ مش كاذبين لان القضيه اللي قالوها هي اللي عند ربنا ولا لا؟ أم قال لك لا، ولم يكذبوا في انك لرسول الله، انما كذبهم في الشهود. ان قالوا نشهد، ده هم ما شهدوش، لان الشهاده ان يواطئ ما في القلب ما على اللسان. قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها. طب نجانا الله من هذا دل على انهم كانوا ايه؟ اما قال لك يعني اختيارنا ما وديناش ليه؟ اختيارنا ايه؟ ما وديناش ليه؟ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. ربنا وسع ربنا كل شيء علما، برضو أعطى طلاقة القدرة لله. ألم يقل رسول الله إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله؟ مش كده النبي قال كده؟ طب سيدنا إبراهيم ما قالش إيه؟ ما قالش واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ يبقى ابراهيم ابو الانبياء والرسول يقول واجنبني، ما قالش واجنبنا عشان تبقى مدارية، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. قال لك طلاقة القدرة من الله. هو من ام عمل الرسول يعني يعمل. يبقى اذا اسمها ايه؟ احترام لطلاقة قدرة الحق. نعم. وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله. ربنا اننا نعود فيه، ولكن الله لا يشاء لمعصوم أن يعود. كده جت ولا لا؟ وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكل. ايه كلمة على الله توكلنا جالي؟ وقال لك هم بقوتهم وبجبروتهم قالوا له انتوا بين اتنين، يعني اخرجكم من تخرجوا من القرية يتعودوا في ايه؟ في ملتنا. العودة في ملتنا ده عندنا في اختيارنا، ما نعودش، انما الاخراج يعملوا ايه؟ يبقى ربنا هو اللي ايه؟ يتولانا. ربنا كل شيء على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح مادة الفتح، يعني احنا نسمع كلمة افتح ولا فتح ولا فتح ولا اي حاجة نفهم ان في شيء مغلوق، مش كده؟ او مشكل. فان كان في المحسات يبقى مغلوق، الباب مسكون او الغلق مقفول، القفل مقفوله. فالفتح نعمل ايه؟ نزيل الاغلاق اللي هي الاقفال دي ان كانت في او الاشكال اللي ادي الفتح. طب قد يكون فتحا بعلم، يعني ربنا فتح زي ما بيقول ربنا فتح عليه، مش فيه باب وفيه مش عارف ايه، ده الفتح الحسي. يبقى الفتح الحسي بنعمل ايه؟ بنشيل الاغلاق والاشكال اللي عليه. دي لوط نظير في القران. سيدنا يوسف لما اعطى لاخواته الحب وادهم الحاجات اللي هم كانوا جايبينها تمن، ورجعوا اخوه يوسف لابوه بالايه؟ بالاشياء اللي جابوها من عند يوسف. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم، قالوا يا ابانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إليه، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. كلمة ولما فتحوا متاعه، يبقى المتاع يعني الإيه؟ الحاجات اللي كانوا حاطين فيها الإيه؟ أشياءهم. لما فتحوها كده الشنطة هتجيب الطعام الحاجات بقى وجدوا. فيبقى معنى فتحوا يعني إيه؟ ولما فتحوا متاعهم، فتح حسي ولا لا؟ فتح حسي. ويقول الحق سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتح أبوابها الأول. طب وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت يبقى فيه فتح، مدام فيه أبواب يبقى فتح فتح حسي. ده الفتح الحسي. قال لك وقد يكون فتح علم أو فتح خير. فتح علم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم خلاص إنما نحن مستهزئون. الله وبعدين يجوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به؟ أنتم بتقولوا لهم الحاجة اللي ربنا علمكم من أهل الكتاب، يبقى ده فتح إيه؟ فتح علم. ربنا افتح بيننا وبين ايه؟ بين قومنا بالحق. طيب الفتح العلمي دي برضو مقابله فتح خير. لما ربنا يقول ايه؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الايه؟ من السماء والايه؟ والارض. بس فتحنا عليهم بركات من السماء والايه؟ والارض. من السماء يعني المطر، وده بيجي من اعلى ولا لا؟ وهو سبب في مين؟ اللي بيجي من الاسفل، يبقى كله من ايه؟ من الاعلى. طيب والفتح ايضا بمعنى ازالة اشكال في قضية بين خصمين. في اليمن لحد دلوقتي بيسمى القاضي الذي يحكم في قضايا الناس اسمه ايه هناك؟ الفاتح. يسموه ايه؟ الفاتح. ليه؟ لانه بيزيل الايه؟ بيزيل الاشكالات. وقد يكون بمعنى الايه؟ النصر. وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، ينتصرون بهذا على الايه؟ ومنها هذه. فصل في الامر. يبقى ايه هنا؟ ربنا والله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا، احكم بقى يا ربي بيننا وبين ايه؟ قومنا بالايه؟ بالحق، بنصر الايمان وهزيمه مين؟ وهزيمه الكفر. وانت خير الفاتحين لان ملك شاو. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. يقولون لئن الملأ ده بيقول لمين؟ طب ده بيقولوا للذين امنوا ولا للذين كفروا؟ يقول لك للذين كفروا. لازم وجدوا عليهم ايه؟ الرقرقه للايمان، التهيؤ كده للايمان. فقال لك يلحق احسن دول ايه؟ يأمنوا الاخرين، وبعدين الساده والملأ والكبراء يفضلوا في الميدان لايه؟ لوحدهم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. لئن ان كان بالشرط ولا بالقسم؟ هنا لئن اتبعتم شعيبا. ساعه ما تشوف اللام دي تبقى لام ايه؟ زي لقد ارسل، لقد ارسلنا، يبقى في قسم ولا لا؟ لئن اتبعتم شعيبا يبقى في قسم، دلت عليه اللام. وفيه ان الشرطين، القسم يحتاج الى ايه؟ الى جواب. والله ان فعلت كذا لا يكونن كذا، مش ده الجواب بتاعه؟ ان فعلت كذا لا يكونن ايه؟ والله لا اضربنك. يبقى ده جواب القسم ولا؟ طب فاذا جاء شرط عايز جواب اخر، ان قمت اكرمتك ولئن قمت لاكرمنك. اللام عايزه جواب، وان الشرطيه عايزه ايه؟ جواب. أم قال لك لكن لما يوجد شرط القسم نقوم نجيب المتقدم منه، نجيب مين؟ والله لئن ذاكرت لتنجحن. نبقى نجيب مين؟ نجيب المتقدم، وهو يغني على الايه؟ عن جواب الشرط. لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لايه؟ لخاسرون. طب ليه خاسرون يا سيدي؟ قال لك هتخسروا بقى، كنتوا بتطففوا الكيل وبتعملوا كذا، بتسوى في الارض فساد القوي ياخذ من الضعيف، وانتوا مش مرتبطين بمنهج وعلى كفه، تبقوا ايه؟ هتخسروا ولا لا؟ اي الخساره اللي في نظر مين؟ في نظر المنحرف، لانه لما ما يزودش يطف في الكيل هينقص منه الدق، مش كده؟ ولما ما يقعدش يسرق من الناس هينقص منه الدق، ولما يقعد يرتشيش يبقى ينقص منه الدق، يبقى هيخسروا ولا ما يخسروا شيء؟ ما يخسروا. انكم اذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة، ده إصرار بقى، والرجفة هي الهزة العنيفة التي ترج الإنسان إيه؟ رجا غير اختياري. فأصبحوا في دارهم جاسمين. احنا قلنا جاسمين يعني قاعدين على ركاب، ادي اول ما على ركاب، ولا حراك بهم ميتين وفي هيئة الزلة، لان في واحد يموت وهو عامل كده ويفضل معاه يعلق على كده، انما ذليل يعني اتخد كده وهو ايه؟ ذليل. ده لايه معناها؟ عايز يقول لك ايه؟ انه ساعة اخذ استدرك كل مخالفاته للرسول، وقعد يربك نفسه، وقعد يعمل مش عارف ايه، فبقى يعني منكسر، ما خدتش الابهة والاستكبار وهو جاي من ليه؟ لان الانسان تمر عليه لحظة ما يقدرش يكذب نفسه فيها. ولذلك لما يكون واحد ظلم وطغى ومش عارف ايه، وخد من ده وخد من ده، وبعدين يجي يعني يموت، ساعة ما يجي يموت ويلاقي المسألة بقى ما فيش، يقول هاتوا فلان، والله انا خدت منه كذا، خد يا ابني سامع، خد مش عارف ايه وسامع. اذا في اللحظة التي يكذب فيها، ولذلك يسموها اللحظة التي يؤمن فيها الفاجر. انما هل ايمانه ينفع؟ ما عادش ينفع. فاخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا، غني بالمكان أقام به. فلما بقوا جاثمين وخلت منهم الديار كأنهم ولا كان حد هنا، كأنهم ولا كان حد ايه؟ ولا حد هنا. كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. مش قال لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون؟ فربنا قال لا، انتوا اللي حد ايه؟ انتوا اللي هتخسروا. فتولى عنهم وقال يا قوم، برضو زي هناك النظام، وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. كلمة فكيف آسى تعجب أن يحزن على القوم الكافرين، فكأن المنظر العاطفي الإنساني لما تشوفه كده يصعب عليك، بس هو رد هذه بالإيمان. طب وانا ازعل على ذول ليه؟ طب ما انا يا ما قلت لهم اعملوا كذا ويا ما اعملوا كذا ويا ما اعملوا كذا ويا ما عملوش، يبقى دول ما يصعش ان انا ايه؟ ان اسى عليهم ولا يحزن عليهم. الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا، كان خلا منه خلت منهم الديار، كانهم لم يكونوا ايه؟ لم يكونوا فيها. الذين كذبوا شعيبا برضه ما قالش عطف الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها وكانوا خاسرين، لا، قال الذين كذبوا شعيبا ادالهم حكم برضه الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الايه؟ كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم سبوا وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة، أنا ما قصرت في مهمتي، أبلغتكم رسالاتي التي تلقيتها من الله. وإحنا قلنا رسالاتي إذا جمعت يبقى المقصود منها إيه؟ رسالته ورسالة الأمور التي كانت للرسل اللي قبله ولا حصلش فيها نسخ ولا تغيير، أو رسالته أي في كل أمر. ليه؟ لأن كل ما يجي في أي يوم حكم يبلغ لهم أن استلمت رسالة من الله النهاردة، مش استنى لما استلم كل الرسالات وكل النجوم من الله وبعدين قال لهم عليها تبقى حاجة واحدة، لا، كل ما يجي له نجم من النجوم يبلغ. أو أن لكل خير رسالة ولكل شر رسالة. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي، مش بس اقتصرت على البلاغ وأعدت أنصح، والبلاغ غير النصح، ساعة ما تبلغ تبقى بلغت وانتهيت، إنما النصح الإلحاح عليهم في أن يسوبوا إلى إيه؟ إلى رشدهم. ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. يبقى أنتم بحال يؤس يعني زعل، إنما بس إيماني يمنعني إن أنا أزعل لأنني ما قصرت في إيه؟ في حقي. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضطرون. احنا قلنا القرية الماء ايه؟ بلد الجامع لإيه؟ لكل مصالح الحياة. ولذلك وقم من قرية كانت مش عارف ايه، ضرب الله مثلا قرية كانت ايه كلها ايه اللي هو الايه؟ التجمع. وما ارسلنا في قرية من نبي اي نبيا الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اخذنا ما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء، طب ناخذهم بالبأساء والضراء ليه؟ يعني لما يكذبوا، لما ايه البأساء وايه الضراء؟ البأساء هي المصيبة تصيب الإنسان في خارج عن ذاته، مال يضيع، تجارة تروح، بيت يتهد، بضاعة تتحرق، المصيبة تصيب الإنسان في إيه؟ في خارج عن نفسه. إنما الضراء المصيبة التي تصيب الإنسان في ذاته وإيه؟ ونفسه. لعلهم يتضرعون، بقى بيجي لهم البأساء والضراء عشان ايه؟ لما قال لك لان ما دام انت في الرخاء تنسى الله، فكان واجب في الضراء يبقى ايه؟ وهو ده اللي بيحصل. فاذا مس الانسان ايه؟ دعانا لجنبه او قاعدا، يبقى كان الاصول ان ساعه ما تمس الضراء ربنا عامل الضراء دي ايه؟ منبه عشان تفتكر ان ليك رب. إما تفتكر إن ليك رب باللحظة دي ربنا أما يجيب المضطرة، فإذا صنع معك هذا يمكن تسوب إلى رشدك وتقول الإله الذي لم أجد مفزعا إلا هو ما يصحش إن أنا أنسى. وكأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فكأن الله يطلب إن البأساء لما تيجي ولا ضراء نعمل إيه؟ لا نعتقد أننا نعيش في الحياة وحدنا، نعيش في الحياة بالأسباب المخلوقة لله، بل نعيش بالمسبب وهو الله. فالذي عزت عليه الأسباب وتعبته يروح لمين؟ يروح للمسبب. لعلهم يتضرعون. الآية الثانية قال ولكن قست ايه؟ قلوبهم. طب وبعدين أسيبناهم في السراء والضراء كده؟ قال لا، ده أنا جايب السراء والضراء دي عشان ألفتهم إلى الله. فإذا لم يلتفتوا إلى الله نقول لهم ما أنتش أهل بقى للحكاية دي. أقوم أنا أبدل مكان السيئة الحسنة. ما كانوش يتضرعوا هم يعمل إيه؟ ثم بدلنا مكان السيئة لا نديلهم بقى الرزق ونديلهم عافية ونديلهم غنى ونديلهم مش عارف إيه ونديلهم إيه، خلاص بقوا فاقدين. ليه؟ قال لك لأن الحق إذا أراد أن يأخذ جبارا أخذ عزيز مقتدر لازم يمهل له ويرخي له العناد علشان يروح يعمل فرعون، عشان لما يجي ياخده يبقى خده منين؟ يبقى وقعه من عشر من العشر الطوب، مش يوقعه زي ما قلنا من على الحصيرة، لا يكبروا يكبروا يكبروا كده عشان لما يجي ياخده ايه؟ ياخده بقى نفس عزيز مقتدر. والا لو كان هو صغير كده وقعد على حصيرة ما نقدرش نوقع اللي قاعد على الحصيرة، هنعمل له ايه دي؟ انما نقول له اقعد على كرسي يطلع فوق يعمل في الدور التاني في الدور التاني الرابع، فعمل عليه قوي عشان لما ينزل ينزل على جذور ايه؟ على جذور رقبته. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. بقى بعد ما أخذناهم بالبأساء والضراء كان القصد منها إيه؟ نلفتهم إلى من؟ نلفتهم إلى الله. ما تلفتوش نقول لهم لا بقى الحكاية بقى مش كده، إيه إحنا أصبناكم البأساء والضراء، لا إحنا هنيجي بقى السراء ونديلكوا العافية ونديلكوا الصحة ونديكوا اللي أنتوا عايزينه ونخليكوا تكبروا. حتى إذا عفوا، وعفوا يعني إيه؟ كسروا وبقى عندهم خير كبير قوي. ولذلك لما النبي يقول إيه؟ قصوا الشارب وعفوا، يعني كبروها وسيبوها تاني. يبقى حتى عفوا يعني حتى إيه؟ كسروا. كسروا عددا، كسروا قوة، كسروا غنى، علشان لما يجي ياخدهم بقى يبقى الأخذ إيه؟ أخذ عزيز إيه؟ مقتدر. ما تشطرش على ناس ضعاف يعني، لا يسيبهم لما يبقوا بقى يبقوا كبار قوي. حتى عفوا. طب ايه اللي خلاهم يعني لما جات لهم البأساء والضراء ما يلتفتش لا ولا يتضرعوا الى الله؟ يقول لك دي مساله كونيه، سنن كونيه. ما هو بس ابائنا السراء والضراء، وناس كتير بيجي لهم مصيبه وجاس بيجي لهم مش عارف ايه، وناس بيجي لهم وبعدين تمشي، مساله طبيعيه، مش لان في اله بيعمل او بيسأل. لا لا. حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني بعد ما ايه؟ بعد ما عفوا كتروا، وبعد ما قالهم جاء، وبعد ما قالهم سلطان، وبعد ما قالوا وهم لا ايه؟ وهم لا يشعرون. ولذلك هناك في آية قرآنية فلما نسوا إيه؟ ما ذكروا به من المنهج فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خد بالك في فتحنا عليه وفتحنا له. فتحنا له ده الخير ما يجيش منه حاجة، كله يبقى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لكن لما يقول فتحنا عليهم الفتح ده مش لمصلحتهم، الفتح ده مش لإيه؟ عليهم مش لهم. يبقى في فتح لهم وفي فتح إيه؟ حتى فلما نسوا، خدوا بقى الآية، فلما نسوا ما ذكروا به عملوا إيه؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب الصحة خد صحة، أبواب المال خد مال، أبواب العزة، أبواب الجبروت خد، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. عشان تبقى الأخذ إيه؟ أخذ قوي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.